أعوذ بالله منكم، إزاي تبيع في لحمكم؟ ما انتوش بشر، كلمة بشر اسمكم مش تبعكم. أعوذ بالله منكم، أعوذ بالله منكم. دنيا مصالح خراشيح، ضميركم مات والحب مات، ما فاضلش منكم غير ملامح، ما فاضلش منكم غير ملامح. بيبس تي في نمبر 1، وحياة اللي بيهدينا وبيرزقنا ويدينا، هنقول كلمة ما قالت ولا خطرت على بال قبلينا. خيلة عاشت طول ما لسه النفس فينا، وحياة من خلق الدنيا وخلق البنات من الدين. قبل ما نفك الشفرة جينا نصبح الحاضرين، بندية العصفرة هي نصر شارع 30. العدل مزان وفليت، اخوات من بعض جليت، والناس قالت الاونطة وبلحم اللي منها حليت. مخالي عاملة لي كنت نزلت البحر ولا تبيت، الليلة فرحة حكشة في العصفرة بحالها رنت. بيلعب صدى ده شارع 30 دنسور جرح، انت تطلع من هنا متصدى. الدنيا دي صبحت مجنونة، كتير اتشاطين هالملعونة، والناس صبحت مش مضمونة، عن صوتي الحق يغمونا ويجيبوا السم يسمونا. من الهم عصرنا ميت لمونة، على قطر تمر ويرمونا، قدام مننا يحضنونا ويقولوا لنا انتوا وحشتونا، ولما نمشوا ويسيبونا بيطلعوا عين ابونا. شكك واللي شكك منه فكك، خلي ضحكك يملى وشك، اوعى المظاهر تيجي الشك ولا تدخل حقيقة عشك. اصل جدودنا لنا زمان لو هتناسب ناسب اصلا. طب بصي ايدي ده عجبتني بنتي بيضة، وانتي رضا كده كده هو في الدنيا كده. واخدنا من اهل الحارة رحت قلبت بالامارة، ولما سألت الناس يا دارة قالوا للبنت يا بيت، قالوا للبنت يا بيت. حاشا وماشا لا يا ولا دي بغاشة وحشي شاشة، ولو ما جاشة تبقى عاشة، يعني البيت ده كله نشا، يعني البيت ده كله نشا. اسحب في الدار يا ولا لقيت الحق عمل خلعون، وجري يما اجري يما ده دخلنا مصنع صابون. يعني انا عصد شريف يا اما والناس فكروني سبون، مات الضامر والسمة واتباعت بكام كيبون، وانتم هيزعوا اغنية عفية جلجب جلجب جلجب كل الكون. المال والبالون وكله ضحك على الدون، في ناس بترمي الاكل كله وناس تلمه وتجري تاكله، وخير ماشي ورحمة جاشي والشر انا عندكم. اعوذ بالله منكم، اعوذ بالله. الرمل سلام عمرو العربي زعيم ورقتنا، واللي لابس من العصفرة طيورنا مسافر. هنتنو الليلة الوحش بودي حالف لا يروس لاخو مش بنقوش ولا بناب ابن لا بتصلح ونغز والمثال العم الشباب البنسياب الزيز البنسياب الزيز ايدك بس بين السبقة واحنا العشنا براس مرفوعة صبري مش بيبيت علي المنجد ده المتصيط مصطفى بطق صاده تخيط عادل الرمز الكون يتشيط احنا الغودة القطب تهبط حمو سلاح عملك تتزبط حمو الفتشة تيجي متربط وكريم المصري اللي مخطط في فرحة الدنيا تتزبط حاطيسون وشك يتلخبط وحسام الكوكودة بيتنبط ومن الجسر ده حملة ومن عين دبة يعني تسبة البطنية نصرها طايرة كل الدنيا عنها سمعة قلنا الصفا والمروة حضرة يعني خاف يا عمي ووعى والوحوش ده شارع